السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب صفة الصلاة: ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. نعم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ثم يكبر للركوع، شمل إذا قيام وما يقرأ في القيام، وما يقرأ كل صلاة: الفجر سمع سرقاني، الظهر تسمى سرقاني، العصر تسمى سرقاني، هايوتي شتنغولية درس اللي يتنبيت. بعد ذلك التهتاج من يكسالك ركوع. فقال رحمه الله: ثم يكبر للركوع، كيشا أتكبر أتسمى الله أكبر للركوع. يكبر وجوبا، وهي من واجبات الصلاة، فالتكبير تكبير انتقالات واجبة من واجبات الصلاة، فيكبر وجوبا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يكبر حين يركع. ثم يكبر حين يعني ما معنى تكبيرا إن عندنا كتنو بحيث كمغونغو بشكو إناما أشماليز تكبيرا، ديو معنى حين ظرفية واضح. أنتم مسوما زي المذهب ميل نيوما، واضح. مذهب ينجيني يركع ديو ثم يكبر، والمذهب الثالث يكبر ثم يركع. لكن جمهور العلماء ونون الأفضل أن يساوي بين الفعل والقول، فإذا نزل قال الله أكبر، إذا استوى راكعا انتهى من التكبير، هذا هو الأفضل. ذلك قال: ثم يكبر حين بيندي. قلنا ما أنا نترمك أنه كان ليت تكبير لحديث أبي هريرة، هذا رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: بعد كركو أتركو نمنا ياكي نمنا جاني نميكونو يتكوى في، قال: ويضع يديه على ركبتيه، ويضع يديه على ركبتيه، أتويك ميكونو ياكي مويلي كويني مغوتي ياكي مويلي تنم مكينا، aiweke ile mikono mpaka aimakinisha itulie kwenye magoti. Wayadhau ra'sahu hiyala dhahri, na kitwa chake atalinganisha na mgongo, kitwa chake atalinganisha na mgongo. Li hadithi abi humaid as-sa'idi radiyallahu anhu qala, asema abu humaid: kuntul ahfadha لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميمي كتك ما صحابة ديو نلذبت زيد صلى الله عليه وسلم. لذلك كوني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم علماء كذا ونبند كتنغليز حديث أبو حميد. ليش وكمبوغ قنين تنصغب محرر قنين حديث أبو حميد نبند كتنغليز ونعلماء ليش؟ قال: كنت عاشر عشرة، mkumbuka ile hadith, aliswali mbele ya masahaba 10, yeye ni wa 10. Kwa hiyo aliswali masahaba 9 anamwangalia vile alivyoswali, na wote wakafikiana na hii ndio swala ya mtume. فدل على أنه الأقوى في باب الصلاة. واضح؟ لحديث أبي حميد أسمى كنت الأحفظ. نما صحابة كسمى هذي سيكون بواجي سيف أتيا مفاري زايد كل يقول ها ها والكوها واجي من بهاي هي من باب النصيحة na min babi liyaqini kukwambia wewe kwamba hii hadithi yangu nimeidhibiti bil yaqin shikilia ndo maana yake la yani al iftikhar radiyallahu an asema raaituhu nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam idha kabbara akikabir ja'ala yadayhi hidha'a mankibayhi yani mukabila mabega yake akiinua paka hapo وإذا ركع ناكي ركوع هapa ndo mahali shahid asema wa idha rak'a akiruku amkana amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu wazih kwa hivyo ni lazima mikono itulie kwenye magoti thumma hasara dhahrahu kisha akapinda mgongo sasa na kichwa kikaungana na mgongo kama kwenye hadithi ya Aisha في صحيح مسلم وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك كما في صحيح مسلم يا حديث عائشة ابن البسمة أبو حميد رواه البخاري وعند أبي داود وني حديث أبي حميد لكن عند أبي داود يسمى ثم ركع نهيبا كنا زيادة كنا فايدة لوزيدها نندو فايدة كتاجة رواية زيدية موجة وكنا معنى هكو كلها كونا أسمى ثم ركع كشا كركوم تومي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما كما مليشيك اللي قوتي كم سائف ويوسو مجرد وكويك القبيذي اللي في دول اللي كزنقوك قوتي شيك ساساو هذا هو يندو مانا أمكان أساس يندو تفسير يعني إمكان اليد على الركبة إمكان اليد على الركبة طيب sikiliza namna ya kurukuu kwa mtume alifanya nini rak'a fawadha yadayhi ka'annahu qabidhun alayhima tafkira miashika miqabidhi magoti kisha akasema wa wattara yadayhi wa wattara yani awaja akapinda kidogo mikono akaibendisha kidogo kwa sababu kiweka hivi hata mgongo hautolala vizuri wa wattara yadayhi yani awaja awaja akafanya kidogo kuipetesha mikono ili mgongo ustakiri vizuri utulie vizuri wa wattara yadayhi yani awajahuma kaipinda mikono fatajafa an jambei alafu kaiepusha na mbavu wa kirukuu hii mikono yake haingii kwenye mbavu wengine wanarukuu hivi hapo غلط ما ينبغي الصحيح كذا na huku umeyakabidhi magoti na mikono umepinda hivi هذه هي السنة هذه هي السنة يوني رواية ناني يا أبو داود كيف هي أنه حال يركوع وتكبر فموجنا فعل ثم وتركوع ثم تهصر الظهر نكيش وسيك لليش نسكين ويسانا كيكو سوا سوا نمغونغو ثم ميكونو ياكو قبيذي مغوتي ثم تعوج اليدين na uepushe kwenye mbavu. Hiyo ndio kaifia rukuu. Hiyo ndio kaifia rukuu athabit anin nabi sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema wataj'alu ra'sahu hiyala dhahrinan. Wazi. Kito chake atakilinganisha na mgongo. Kito chake katilinganisha na mgongo kama fi hadithi Aisha fi sahih Muslim. وإذا ركع لم يرفع رأسه ولم يشخصه حكينوه هذي كيشو كهانغاليا هكو حكينوه لا هذا غلط ولا هينميشي كيتو كمانغاميا ولكن بين ذلك كت كت نريك ساسا ونمغونغو هذه هي السنة كويبو ويوم يوكي جاريبو كيفية ركوع كيفانيا هذي وتوانا ينجيانا مباشرة بلا تكليف كينميشا وكفانيا تعويج كدوغو وكشيكا مغوتي mubashara kichwa kifanya hivyo utaona naenda sawa sawa na mgongo wazi lakini usiname sana alafu kainua kitu sana wengine mpaka hii kifua kidogo inainuka akiruku. Hadi min akhta as-salam. Fasahih ni kichwa peke yake, sio paka kifua. Baadhi nao naona mpaka kifua wanainua. Karibu kuinuka, eh? La shaka anna hadi mubalagha, ma yajuz. Naam, as-sahih al-wasat. Thumma qala, thumma yaqulu subhana rabbiyal azim, alafu asema yukarriruha. Hii ndo dhikri ya ruku'. Yaqulu subhana rabbiyal azim wujuban. Wadih? Ya lazima asema subhana rabbiyal azim wujuban. Wadih? Taib. Dalil ya hii mas'ala. Awalan, التسبيح انظروا صياغة الصلاة وكيفلليزا صلاة سبحان الله تتعجب لذلك ابن القيم رحمه الله البقوة نزنغمزية وبورة وصالة قلنا كتاب جاكي الصلاة قال كونيني القوانا يليزيا كونيني صالة من تنغوليز وصانة كلك عبادة نينجي أسيما لأن القيام فيه تلاوة كتاب الله قلنا قيام ألف إذا ركع يقول أفضل كلام بعد القرآن إذا ركع ما هي أفضل كلام بعد القرآن التسبيح التسبيح لذلك جعل في الركوع وسباب متومي صلى الله عليه وسلم سيما أفضل الكلام بعد القرآن أربعة أفضل الكلام بعد القرآن أربعة maneno bora baada maneno ya Allah maneno bora nini maneno manne arba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar na zote ziko ndani ya sala alisikadhali baada qiyam zote utazitaja hizi ima kwenye rukuu ama kwenye rafu ama kwenye sujud wazi ghairu wazi kwa hiyo hadithi inaonyesha wazi wa kadhalika hadithu Hudhaifa radhiyallahu an inda Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه الكواكي سيمكن ركوعيك سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وهي إنه دليل يكو سيم سبحان ربي العظيم كن ركوع طيب شيخ سيمها فيكررها فين جاء التكرار جاء زيادة عند ابن ماجة من حديث حذيفة جاء زيادة عند ابن ماجة من حديث حذيفة كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات كويه زيادة ثلاث مرات إمكويا عند حديث حذيفة وذكر ابن ماجة أنه ثلاث وتكلم بعض العلماء منزنكم زيكم به ثلاث شاذ في شذوذ لكن على سياق الفقهاء يمشون مثل هذا لأن الظاهر كون حديث حذيفة نتكرارت سيو مرانقاب سبحان رب العظيم سبحان رب تكرارت كرر بك إمام وينوك في حديث حذيفة الكوهيف لكن هيك كيدادية ثلاث مرات مكوجة عند ابن ماجة لكن بعض علماء ميطعن هي رواية وكسيما يكون شذوذ والصحيح سلا زي ما يدادي والصحيح كرر مبكا إمام وينوك مراكوم مباتا مراكوم نموجة كرر سبحان ربنا سبحان واضح هذا هو نمشي قال رحمه الله وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن نعم قال رحمه الله وإن قال مع ذلك يعني مرنجين أحيانا من يكصالي بعد كسيمة سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى مرنجين لو أتونجيز بعد آيك في حال ركوعي وسجودي سبحان ربي العظيم كيش أسمي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مرنجين كسيمة هي ذكرك يونجزيها فحسن فحسن نبي زوري نبي زوري واضح غير واضح كونيني كونيني جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كيشا كسيما يتأول القرآن الكو أنا فسيري آية فلانية قرآن معنى هكي الكوان هي كلا كصالة نسمى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أنا قصد يا أجان فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بعد كشوك هي سورة يشوك مشو ووحاي وميش يمتومي نايل بشوك هي سورة أكما بي جبريل لني ما أرى إلا أنه قد نعيت إلي نفسي من أجوة هي سورة بعد هي سورة نجوة خلاص أسمى من سفاري أنه معنى الله كما بيه فسبح أماليز ميشاياك نتسبح سأسا عائشة سيما يتأول القرآن كتوك شكه سورة كلا كركونا كسجوده أنا سيما هيفو سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي وفي صحيح مسلم عن عائشة الكوى كسمانين امتومي كان يقول في ركوع وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويما سنجينا نسمهين سنجينا نسمهين kwenye rukuu anaongeza subuhun quddus rabbul malaikati warruh au anasema subhanakallahumma rabbana bihamdik allahumma ighfirli. Kwa nini ulama wasema ahyanan sisi tufanye hivyo mara moja moja sio sana? Na Aisha asema nini la tarak hadha rasul kutoka sura idha jaa aishuki alisema hivi mpaka kufa. Lesh alfuqa galu yaqulun ahyanan ما هي كل مرة ليش؟ لأن هذا الأمر له صلى الله عليه وسلم له خاص ويتعلق به هو. لذلك ما قال للصحابة قولوا كذا. لكن جامع الموسى عكام بيه فسبح بحمد ربك واستغفر. كسوه مكوجا كل توسلامه ناس سوات يدخلون في دين الله أفواجا كيف كذيا كويشة؟ الله كمان بيه فسبح أنت يا رسول الله سي أمة واضح. لذلك الأصل ما في حديث حذيفة هذا الأصل رب سبحان ربي العظيم يكررها سبحان ربي العالى يكرر هذا هو الأصل سيس ألف بعد ذلك تدعو تكثر من الدعاء. لكن لو أمت أحيانا كسم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي أو سبوح قدوس فلا بأس لأنه وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نمشي. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم ثم يرفع رأسه كيشا تينوا كتوى شاكي كتوكا كوني ركوع إن أيتوى اعتدال ساس أنا يندى كوني ركني اعتدال أنا توكا كوني ركوع أنا يندى كوني اعتدال قائلا أتكوى كسيما حاليا كيوى نينوكا لأن قائلا حال كوي نمان هكو نينوكا هكو نسيما أنا سيما نيني سمع الله لمن حمد وجوبا سمع الله لمن حمد وجوبا من واجبات الصلاة هي ذكر يا سمع الله ينسمو ناني إن كان إماما أكيو يني إمام أو منفردا أو أكيو نسالي بكياكي مأمومة هسمي سمع الله لمن حمد المأموم هسمه هي ذكر خاص وإمام na munfarid anayiswali peke yake. Hawa ndo wanasema sami'a Allahu liman hamida. Li fi'li an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama fi hadith ibn Umar al-mutaqaddim idha kabbara rafa'a yadayhi wa idha raka'a rafa'a yadayhi wa idha qala sami'a Allahu liman hamida rafa'a yadayhi aw fa'ala mithla dhalik kama al-Busaym Abdullah ibn Umar رضي الله عنه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده يعني إمام أو منفرد رفع يديه وإذا قال سمع الله الحمد رفع يديه كما كان حديث ابن عمر اللي تلي صوما درس اللي يبيت ولقوله صلى الله عليه وسلم فيل فيل كنا رواية نجينا متوم صلى الله عليه وسلم سيما إذا قال سمع الله لمن حمده يعني إمام فقولوا ربنا ولك الحمد هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين وإذا قال سمع الله لمن حمده إمام أكسما سمع الله كيف نمانا سمع الله يسمونا إمام إن الظاهر حديث أبو هريرة إمام دي ونسمى سمع الله طيب ماموما نسمى نيني فقولوا إني ماموما سميني ربنا حكو سمى سمع الله كيف كما وصالي نيوما يا إمام هاو سمي سمع الله إني ذكر خاص يا إمام أو أنت منفرد نصالي بكياك بدليل هذا الحديث حديث أبي هريرة إذا قال سمع الله لمن حمده إمام أكسيما سمع الله كيف سمع الله نذكر يا إمام فقولوا نيني سميني ربنا ولك الحمد رواه البخاري ومسلم ذيلا ذيلا إمكوجة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أسمى بن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة سمع الليمون امتومي أمن فنقوة تكبيرة الإحرام كصالي فرفع يديه حين يكبر حتى جعلهما حظو منكبيه أكينوا مكونوا مباكوا يما بيجا وإذا كبر للركوع فعل مثله أككبر كنا كن يركوع أكينوا مباكوا يما بيجا على فوق ركوع لفاني هيفو يمي يعني لينوا مكونوا كيش تكسيما وإذا قال سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك متوم صلى الله عليه وسلم أكيشا كسيما سمع الله كسيما سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك يعني أن ينيو ميكونو بي كيشا وقال كيشا كسيما إمام ربنا ولك الحمد رواه البخاري ومسلم ونين حديث هي كتاجة إمام نسيسي تسيما هي يا إمام نحديث هي كسيما إذا قال الإمام tulijua vipi kwamba hii dhikra ni khas kwa imam man yastambit fi alhadith almas'ala tusema imamu anasema sami'a allah hadithi haikusema idha qala alimamu sami'a allah faqulu qala idha qala hadith ibn umar haikutaja hivyo vipi sasa ulama fuqa wanasema hii ni dhikra ya imam khas man yaarif ها ها ها هي سي لفظ حديث هي لفظ علماء كل حديث يكتاج ما يعرف لان ها نعم وتجرب ها سمي ربنا لك فقول نسمي كون ذكر سمي الله توصوم سمي الله لأن ابن عمر يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ليس ماموما هو إمام فقط ما يصلي ماموم واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة فهو يصف صلاة الرسول والرسول هو الإمام إذن هو يصف صلاة الإمام الإمام واضح غير واضح مماليوة نندو معنا علماء كسيما إمام هين ذكر خاص يا إمام لماذا وسباب ابن عمر قال رأيت النبي رأيت النبي حق سما رأيت الإمام لكن النبي هو الإمام أليس كذلك لأنه هو الإمام لذلك عيسى لما جاء عليه الصلاة والسلام لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أنت إمامنا لما ذهب إلى الإسراء إلى المعراج في بيت المقدس قال لا أنت إمامنا فأمنا فأما الأنبياء كله فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يصلي ماموما يصلي إماما فقط إلا في حالة خاصة البتاكم كريم أبا بكر البتاكم كريم عبد الرحمن بن عوف أكصالنا هذه حالة خاصة والأصل أن الرسول لا يصلي ماموما هو يصلي إمام فقط كيف ما دام هي أنا صف صلاة يا رسول إن معنى أنا صف صلاة يا إمام كيف يوتتك يكون إمام بعد الرسول هي ذكر نياك سمع الله لمن حمده واضح غير واضح هكذا قال الفقهاء وفي حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك كان جزيك هو ولك الحمد رواه البخاري ومسلم كيش أسمهم ويقول الكل تسهين ذكر وتوت إمامه نمأموما نمنفرد سواء وت إمامه نمأموما نمنفرد وت وتسمى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هي إمكوية عند مسلم في صحيحه عند مسلم من صحيحه في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أسمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال أكينوا مغنواك كتوك يركوع الكسيمة سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد رواه مسلم في صحيحه حديث عبد الله ابن أبي أوفى نيمكوجة زيادة نجينة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد بعد ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد أكونجز أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم في صحيح هاي يوت ينسيم وكو يعتدال بعد الركوع إلى قيام بعد الركوع نيتو اعتدال ukisoma yoyote alhamdulillah kafi ukisema tu pia rabbana walaka alhamd yakfi ushaleta ushatekeleza wajib lakini hii ziada kulluha ajr zote ni ujuru inda Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kila mmoja akimaliza kuswali atatoka na ajr kulingana na adhkar fain lidhalik alpaulizwa kuhusu أي الناس أفضل في الصلاة؟ ما أدري نسيت الآن لو لزمتم يوم موجة كتك علماء أو صحابة أي الناس أفضل في الصلاة؟ نناني أم بيكوانبا نبورا دنيا صلاة ميات صلاة كتكون صلاة بورا قال أكثرهم ذكرا لله فيه أكثرهم ذكرا لله فيه كل وكم ذكور الله زيادة دنيا صلاة كل أجرياك وكيو زيد واضح غير واضح الأصل الحسنة بعشر أمثالها هذا الأصل صلاة موجة وكومي لذا كنا منجين أتليت يلي يواجبتو أكما لزاك صالي أتتوكنا كومي وتكوت منجين أتتوكنا خمسين سكومي منجين أتتوكنا أجر مية ليش؟ كل كم ذكر الله زيادة كل كيونجز أجور في الصلاة واضح غير واضح هذا هو لذلك هذا يدل على أهمية الذكر في الصلاة واضح na taban hii ni hali ya nani imam munfarid ni hali ya nani mtu munfarid fi salati ama ikiwa wasali na watu la la yajuz turai ahwal an-nas usema mimi nitakumdhukuru Allah sana bwana eh ukawainamisha watu dakika 10 15 watu waineme eh sami Allahu wa hamida ukenda mpaka wako wapi wa watu kuweza kuhimili swala kama hizo siku hizo wako hakuna masahaba shikali dhaufu al-iman wa dhaufu as-sihha sasa tuna dhaufu mara mbili dhaufu ya iman na dhaufu ya mwili ule una gesi ule una acidity ule atakwambia mimi nina mshipa ule atakwambia mimi nina pressure mwingine kama mimi nina sukari yaeneze maradhi na maradhi ya moyo tayari imani thumma mfanyishe mtu swala kama hiyo atakimbia يفر منك بالله عليك وهذا خلاف السنة لأن السنة أن تراعي المأموم السنة لازم أراعيها لأنه وصليش وإلا هكونا فايدة وصليش واتو ويوزك وشونغ ما في فايدة لذلك جاء في الحديث الوعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يجاوز صلاتهم آذانهم لا يجاوز صلاتهم آذانهم swala zao hata zinyanyuki zaidi ya shikio azivuke kwenye masikio tabaki pale yani hazikubali tatupiwa mwenyewe watu aina tatu. Wakisali sala zao hazitovuka sikio. Yaani zitokwenda juu atabakia nazo. Wa kwanza nani? Al-abdu al-abiq hatta yarji'. Mtumwa alomkimbia bwanake. Kila kisali sala zake itakuwa hali ni hapa. Maikubali. Paka arudi kwa bwanake. Maana mali ya mwenyewe. Wa pili, man i'tabada muharrara. Man i'tabada muharrara. Mtu huru huyo. Amsingizie huyu ni abd amuuza. Yeye bwana, yeye watumwa nyote amteke nyara wewe. Miskin, na mtu huru. Amshike mateka aseme nauza mtumwa, nauza mtumwa ndio muuza. Al-iyadha billah. Huyu ni mtu wa pili. Na mtu wa tatu nani? Man amma qauman wa hum lahu karihun. Man amma qauman wa hum lahu karihun. Mwenye kuwaswalisha watu na wanamchukia. Hamtaki. Wanamchukia. Yaani ina maana hawachungi. Hawachungi hali zao. Huyu swala zake hazivuki hapa. Hadha wa'id shadid. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lazima hadithi thibiti wa lisa kadhalik. قال شيخ الإسلام ولو أبغضوه على فعل السنة فلا يعتبر يعتبر إنما يكرهونه لفسق أو بدعة أو غير ذلك فسير حديث بزوري معانا يكون بمامو ومشكي إمام وكنا سبابه يعني ولا إمام مبتدع ولا إمام أنا فسق نفانيا ولا إمام عنده سوء خلق نوانم شكي سوى صليشة أسيما هابون ديو حديث معناك أما كون ولا إمام ana waswalisha sala nzuri anawaongoza msikitini kwa sunna wao wamchukia tu kwa sababu hiyo hala hii la haizingatiwi eh hii sio sababu ya kuzingatiwa kwa hivyo Allah Allah fi hadha almuhim hizi adhkar waweza kuzileta ikiwa la yashuku ala nnas lakini wewe umeinuka usiku hata kuswali wewe mizimimine zote mina awali ila akhiri kwa nini kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم anasema almutatawwi'u amiru nafsihi almutatawwi'u amiru nafsihi rawahu muslim mwenye kufanya jambo la sunna huwa yeye mwenyewe ajiongoza akisikia kuchoka tafari mbio ataruku kwa sababu adajijali yeye mwenyewe alisika dalik leo ukiwa unaswali kivi yako ukichoka tafari lakini ukiwa waswalisha watu wao wao akiwa wachoka utasema ah anachoka choka nini subhanallah ولا يجوز هذا لا بد مراعاة الناس أسمى ويقول الكل علماء أسمى ذي يقول الإمام والمنفرد إمامنا نصلي بكياك وهو نذكر بيلي ذكر يكوانزا نسمع الله هي نذكر عند القيام ألف ربنا ولك الحمد لما استوى قائما kwa hivyo imamu ana dhikri mbili na munfarid ana dhikri mbili dhikri ya kwanza ni pale anainuka anasema sami Allah ni dhikri ya kuinuka fa idha stawa qaima mgongo kiwa sawa sawa wima ndo anasema dhikri ya pili nini rabbana lakal hamd amma mamuma dhikri yake inga wahid faqat yeye anainuka bila kusema kitu alafu kisha kusimamisha mgongo ndo anasema rabbana walakal hamd يقول المنفرد والإمام سمع الله لمن حمد عند رفيه بيند نبوينوك فإذا استوى قائما أكسمام ويما لو نسمى ربنا لك الحمد كما في حديث أبي هريرة إلا تجيه إبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع بيند نبوركو ويكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه كو هو سمع الله لمن حمده سيو ذكر ويلته بعد وشسمامش مغونغو ها ني ويلته بيندي وينوا مغونغو هاوجاتوليا بسبب غاني اسمع نيني حين هي ndo maana dharfia حين يرفع صلبه بيندي unaponyanyuka hapo ndo unasema سمع الله ثم يقول وهو قائم وانا حديث ابي هريره kisha atasema ikiwa ashasimama wima sasa atasema nini rabbana lakal hamd fadalla ala anna al imama wal munfarid lahu dhikran al dhikr inda al qiyam sami'a allah wal dhikr inda istiwa al qiyam yani rabbana lakal hamd rawahu al bukhari wa muslim na baadhi ya ulama wamepinga hilo wanasema pia maamuma pia aseme lakini hadha ba'id هذا بعيد بلا شك والصحيح يندو يليفو إمامنا منفرد أذكر زون بيل بين نينوكا نسمع الله كويبا إنمانا سمع الله إن ليتوا أكيو نينوكا ثم يقول ربنا لك الحمد إكيو مقنقواك وش اسماما ساساوا vile vile imekuja rabbana walakal hamd au rabbana lakal hamd kama kwenye muslim au allahumma rabbana lakal hamd au allahumma rabbana walakal hamd zote alhamdulillah sahih wa hal yaqbidu ba'd ar-ruku' au yursil mikono yake hal yaqbidu ba'd ar-ruku' au yursil hadhihi al-mas'ala sakata anhu al-mutaqaddimun أهل العلم وكتابه ومن يمزية مثل ما تكلموا شيء وتكلم في هذه المسألة المتأخرين من العلماء أنبواني وكريبوني وفيه رأيان ذكر إنبيلي قول إنبيلي كنا ونوسيما وكشكسيما سمع الله لمن حمده ميكونو تيروديش كفواني هذا قول كنا نقول إنجيني ونسيما وكشكسيما سمع الله لمن حمده ميكونو تيفانيا إرسال وأجمع العلماء إجماع اليقبيض بعد ركوع اليكنجوا بعد ركوع وتصلى صحيح فالخلاف ما الأفضل ها بندقنا خلاف بورانيب بعض العلماء نسمى بوراني كروديشة كفواني كشكتوهن ركوع نوانا اجتهاد زاو وانا هكونا نص صريح في المسألة نوانجينا نسمى ونأيكا مكونو إرسال نوانا اجتهاد زاو فالحمد لله الأمر واسع ألو قبيذي بعد الركوع كيك كفوان الحمد لله فهو على خير نالو يكا ميكونيك إرسال كيك شيني الحمد لله فهو على خير أين هاي أمزوزو نعم قال رحمه الله ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة فأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه نعم ساسا تشتوك كوني اعتدال تويند كوني سجود تويند كوني سجود قال ثم يسجد على أعضائه السبعة كيشا تسجود يو يذيونغ فيك سابا الجبهة الاشيريا مبا كوني بوا كوني نمانا بوا ني كتكا جبهة ني بابا لوسو لازم لغوسي چيني وكتي وسجود كونيني لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال الذي صلى الله عليه وسلم ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته نايند وليسما إني الأحفظ لصلاة الرسول من دول لفان زيد كيف سمعنين ثم سجد كشمتم صلى الله عليه وسلم كسجود فأمكن أكمكنش بواياك أنفه وجبهته على الأرض زكاقوس أرض زوت كيف سيو بابا بلا بوا صحيح بوا ينجي كوني باب رواه أحمد وأبو داود والترمذي نميكونا فيتشانغا فيميكونا فيناكوا فيبي hizi ni viungo vya pili. Wadhi hizi moja na hizi mbili. Mikono yake inakuwa vipi? Wa alal kafaini asema yadhumu anakusanya vidole asabi'a yadayhi. Ukisujudu vidole ufanye hivi. Ufanye tafriji. Tafriji ni wakati ruku'. Ukiruku' as-sunna ni ukunjue vidole hivi, farij. As-sunna fi sujud ni hivi, adhum. Ili zileke qibla. Hadi ya sunna. Kwa hivyo anavikusanya vidole vyake ya dhumma sabi'ahuma wa yastaqbil bihima al-qibla. Li hadithi Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu tena zikisha kukaa kwenye ardhi ile mikono ilekee na bega au kama haikuelekea bega ile mikono kati sujud ilekee mashikio sikio haya. Kwa hivyo kuna kaifia mbili za sujud. Mikono ina aina mbili katika kusujudu. Ima uiweke mikono yako wakati wa sujudu uelekeje na mabega au isongeshe mbele uiweke ubavuni na masikio. na wengine ufanya hivyo, wengine ufanya hivyo, wa kila huma sunna, mafi mushkila. Imekuja riwaya kwamba mikono iko kwenye mabega inda sujud, na imekuja riwaya nyingine mikono anaipeleka mbele na kwa ubavuni wa masikio. Kila huma sahih, bora tu hii siguse ardhi, bora tu mkono siguse ardhi. Li hadithi Wail ibn Hujr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha sajada dhamma asabi'ahu, ana zilika rawahu al-hakim bi isnadin sahih. Wali hadithi abi humaid, hiyo ni dalili ya kukusanya. Li hadithi abi humaid pia asema wastaqbala bi atrafi asabi'ihi al-qibla. Kwa hivyo as-sunna wal afdal wakati ya sujud vidole vikusanya ulekeze qibla. Wazi, hadi ya sunna. Rawahu ibn Huzaima. Wa fi riwaya an hadith abi humaid fi riwaya thumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu, akaweka pua na uso wake kwenye ardhi, naha wa naha yadaihi an jambayhi, na akaipusha mikono kwenye mbavu isiguse mbavu, wa wadha kaffayhi hadwa mankibayhi, kwenye sujud akaweka mikono yake mkabala wa mabega pindi anaposujudu. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah. Wa ar-rukbatayn, magoti yanakuwa vipi? Maana yake viungo vya ruku vya sujud pia ni magoti mawili. Hali ya magoti, as-sunna fi ar-rijlayn an yastaqbila bi asabi' rijlayhi al-qibla, vidole ikiwezekana vikanyage ardhi mpaka vileke qibla, ikiwezekana bila takalluf. Haiwezekani bas, alhamdulillah, weka vile vilivyo, hata kama ni hivi la bas, lakini hakuna kufanya vidole hivi. Wengine akisujudu ulalisha miguu hivi, huyu sala yake mbatil, masah. Akifanya hivi mpaka imamu akainuka na miguu imelala hivi, salatuhu batil, masah, lenno masajid, masajid na sala isokuwa na sujudu, hiyo sala batila bila shaka. Fallah Allah, utakuta watu wengine wakiswali wanalalisha kabisa miguu hivi, ati amesujudu, hiyo salatuhu batila bila shaka, lenno sujudu rukun min arkan sala. Hali ya miguu ni hivi, imekuja kwenye hadithi inda Muslimun fi sahihihi asema idha sajada wadha kaf, idha sajadta, tumemumrisha sahaba mwambie idha sajadta fadha kaffaika, weka vitanga vyako vya mikono kwenye ardhi, warfa mirfaqaika, inua hizi kiwi chako, inua mikono isiguse mbavu yani. Rawahu Muslim. وفي حديث ابي حميد حسى ابو حميد انه يصف صفه الى كامل يا ميغو كني سجود اسمع اذا سجد اكي سجود متومي صلى الله عليه وسلم فرج بين فخذيه مباجا انا بمبنوا مباجا yake hayagusani anapambanua غير حامل بطنه على شيء من فخذيه مباجا yake hayabebi sehemu ya tumbo yani tumbo haligusi paja na tumbo lake haligusi paja. Hadha afdal anwa' as-sujud, ikiwezekana hivyo bora, kama haikuwezekana fi mashaqqa fi taklif bas si lazim, lakini hadha huwa al-afdal. Ukisujudu mikono inuke kwenye mbavu na tumbo liepuke mapaja, na mapaja usijikunje kusujudu. Wengine wakisujudu wajikunja miguu na kwa hivi wazi si vizuri. Faraja baina fakhirayn, mapaja yanakuwa hivi yanapambanuliwa ikiwezekana, lakini kama sala safu watu wamesongamana la basi, hadhi haja, lakini yambaghi ukiswali mapaja yako ya yasigusane. Na hii hadithi ndio katika hadithi walustadhili nazo wale ambao kwamba hawaoni arras fil aqibain, wakisujudu kama miguu shikane hivi, wanasema itashikana vipi nyayo na Abu Humaid amesifu sujudu mapaja mtume kiepusha kaifi ya dhumma gala kuna hana aks wadih, kama kala Aisha kala fawaka yadaya ala yadi ala kadamehi, kala hatha la yalzam al-ilsaq, si kwamba lazima ya mishikanish, bidalil haditha Abu Humaid kala farraj aslan, amepambanua mapaja kabisa. Sasa ukishaku pambanua mapaja alafu letenyaya usikanish kun takalluf bila shaki fayakun fi takalluf. Ala kulli hal, hadhi wujhat nadhar ya waliha walisema hakuna kitu kama hicho kwenye sala na wale walioithibitisha wastadilla umum hadithi ya Aisha radhiyallahu anha lakini hadha aula wa aqrab hadith Abu Humaid aula wa aqrab min hadith Aisha bi shahadat 10 min ashabi an-nabi alayhi salatu wassalam almuhim hiyo ndio kaifia kamil ya kusujudu na hiyo ndio namna miguu yafaiwe wakati wa السجود تند كوني ذكر السجود نعم ويقول ويقول سبحان ربي الأعلى نعم سبحان ربي الأعلى نعم سبحان ربي الأعلى ويقول في سجودي هذا ذكر السجود ساس وشاس سجود كما الفوانبيوة أمرت أن أسجد على سبعة أعظم حديث ابن عباس إني حديث ابن عباس Tumi asema nimeamrishwa kusujudu kwa viungo saba. Aljabha wa ashara ila anfi. Bapa mpaka pua. Walkafain. Na vitanga wa mikono. Viwili. Warrukbatain na magoti mawili. Wa atrafu alqadamain na nyayo za miguu mbili. Wadih. Hadha hu. Wa baadhi nnas. Samiitu baadhi nnas. Anaelezea mmoja na wengine kisujudu. Mguu mmoja anainua. عجيب يعني بعض الناس سيجوا لبا ما غفليك انفيف هذه صلاة باطلة ما صح إكاتين ومقوم بك إمامة تسمى الله أكبر بلا كشكيش لمقو جيني بطلت صلاته بطلت صلاته الله الله إخوان هذه مسائل مهمة جدا وكم يتساهل الناس فانقال بنا صالي من شو نمتك صالي مقوي كيف أنا رأيت Na mwingine anainua pengine ameweka mguu kwenye kisigino anakuna anajikuna. Sasa basi si ujikuna alafu rudishe mbio anauacha hapa mpaka imamu anatoka kwenye ile nguzo. Ukiweka juu mpaka imamu akatoka kwenye hiyo rukun batala salata خلاص انتهى. فالله الله في هذا ينبغي التنبه على هذه المسائل. قوله سبحان ربي الأعلى لحديث حذيفة رضي الله عنه قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى رواه مسلم واضح ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى رواه مسلم يعني في سجودي أنا صوم سبحان ربي الأعلى ساسا أيلزيا نمنا يكوكا كون سجود بين سجدتين وتكاذيبي بين سجدتين utakavipi tuchukue ama ah naona wakati umekwenda sana shizowi naqifu lamana ah tumalize hii jalsa shirayako munchoka kwenda kusujudu. Naam, alikuwa ni nizungumzie masala, wacha tuzungumzie masala, wacha tukome hapo kwa sababu ya hiyo masala. Asema kwenda kwenye sujudu. Mtangulize mikono ama magoti. Hadi masala fi khilaf baina ulama. Ikhtalafa hadithan. Hadithi mbili za shikana kinyume. Hadith Wail na hadith Abi Huraira. واضح حديث وائل يقول فإذا سجد قدم ركبتيه على يديه قال هذا يروى كذا واضح وحديث أبي هريرة قال وضع يديه قبل ركبتيه وضع يديه قبل ركبتيه فحصل خلاف طويل في هذه المسألة لكن من حيث إسنادي من حيث إسناد يا حديثي من حيث إسناد يا حديثي حديث أبي هريرة أقوى إسناد كلكم يا وائل كلكم يا وائل حديث أبي هريرة أقوى إسنادا كلكم يا وائل لكن إخوان الصحيح كيانغاليا فيزوري أقوال زعلماء كوني مسألة إشكال حيكو كوني مسألة magoti yangamia, mikono yangamia, hapo hakuna khilafu kubwa. Haiko hapo sana. ukichunguza vizuri ukiangalia vizuri ulama asema as-sahih yunzar ila al-hay'a buruku al-ba'ir yani hay'atu burukihi la ala ma yabruk alayhi hayangaliwi ala ma yabruk alayhi al-ba'ir inaangaliwa halu burukihi kayf yabruk ukitaka kupata sura nzuri ya hii masala simama mwangalie ngamia nalala nalala vipi akitakulala kaa tu mwangalie ndio utapata uzuri namna kusujudu vipi kwa sababu mathalan ibn al-qayyim rahimahullah fi zad qala hadith abu huraira munqalib inqalab والصحيح ما كما في حديث وائل فليضع ركبتيه سيو يديه اكرش حديث ابو هريره كمان منقلب راوي امجهوزا قالوا حتى كسمى ركبتيه كتشانغنيكو كسمى يديه يقول مبارك فوري رحمه الله في الشرح قال وهذا بعيد قول ابن القيم بعيد ولو اخذنا بقوله لردينا احاديث كثيره اسمع كو كرشيا تو متو ايه كسمى تو راوي هذي منقلب كذا تتاندوش حديث nyingi بس مشكال na almas'ala sif almas'ala ni kwamba ukiangalia fil haqiqa utakuta sharia haitaki tu ushuke kama ngamia ngamia anashuka vipi awe ile ile mbele ile ni magoti ile ni mikono itakavyokuwa angalia sifa ya kushuka almuhim ngamia hushuka moja kwa moja buhi deskadari utamwona bwana ajiachilia mpaka ardhi inalia na huenda atakarusha vumbi deskadari hiyo ndio buruka Sasa kitu muhimu wewe ukisujudu usisujudu kwa mpigo mmoja ukajitupa kwenye ardhi. Wengine ukisujudu utasikia magoti gwa kwenye ardhi inalia. Lazima dhali? Ah hiyo ndio buruk sasa. Ukifanya kwa mikono ni buruk. Ukifanya kwa magoti ni buruk. Kwa hivyo almas'ala iko kwenye halu asifa alhal ya nuzul ya ngamia. Haiko ala al'udhu alladhi yabruk alayhi alba'ir. Ukisema ile mbele ndio magoti useme ni mikono la yu'athir. الإشكال نين؟ الإشكال لا تبرك كما يبرك المرك. وهو الصحيح والله أعلم نكوانبا. وكشوكا كميكون ونرى تتنغليا. وانزا شوكا كما وتشوما لفو كميكون ولف. هذه هي الأفضل والأولى. وسيشوك موجو كموجو. وانزا كل يجوتا ونا مبينرا كميكون. فكا مشيك أرض. أليس كذلك؟ هذا خطأ. لكن الشوكا فكا كما وتشوما يذن. ثم weke mikono thumma tasu hadha afdal hapo ndo utakuwa umekhalifiana na nani buruki na ngamia au yule anayeshuka kwa magoti aje ajitishe na tini gonge ardhi la hadha buruk kwa hivyo almukhalafa laysa fil udhu kwamba ni mkono wala ngoti almukhalafa fi sifa wal hay'a alladhi yabruk alayhi al ba'ir wazi kwa hivyo la shakka hadithi ukiniuliza sasa mathalan bora bora bila shaka ngoeka mikono kwanza lian haditha Abu Huraira aqwa isnadan na ulama wamekataa madai ya Ibn al-Qayyim wamekataa ulama al-hadith la hadha al-hadith aqwa isnad waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi hadha huwa al-aqwa isnadan lakini tushatsharajihisha kama mathalan bora ni kushuka kwa mikono kabla magoti basi usishuke moja kwa moja via kuanzia huko juu ukajiatilia washuka hapo غلط hiyo itakuwa buruki pia ngamia kuja hivi mpaka chini thumma tadha yadayhi pole pole thumma tasjud hadi hiya sunna as-sahiha insha Allah wazi hiyo ndio hai'a nzuri ya kusujud na itakuwa sasa wewe umekhalifiana ngamia kwa sababu ngamia yanzil maratan wahida wewe utakoshuke pole pole pole pole shuke mara moja shuka mpaka karibu gusara alafu sasa weka mikono هذا هو الافضل او كما مغوتي شوكا mpaka mikurubi ara alafu sasa weka magoti eh wazi kwa hivyo aliyosujudu kwa magoti kwanza sala yake ni sahihi aliyosujudu kwa mikono kwanza sala yake sahihi bi ijma lakini bora la shaka bora ni kutanguliza mikono la shaka bora ni kutanguliza mikono naktafi bi hadha alqadr takuma hapo